أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لكم ولنفسي قدوم الشهر الكريم، شهر الله الأعظم، شهر التوبة والمغفرة، شهر التقرب إليه سبحانه وتعالى بالصيام والقيام وسائر الطاعات. الجانب الأول الذي ينبغي لكل مؤمن أن يخوض فيه وأن يطلع عليه الجانب الروحي للصيام، الآداب والسنن الواردة عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالصوم عبارة عن مدرسة يدخل فيها المؤمن ليخرج وقد تزود إيمانا وقربا من الله عز وجل، وقد تكفل بهذا الجانب سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي حفظه الله ورعاه وأيده وسدده. الجانب الثاني الذي ينبغي أيضا الاطلاع عليه ولو بشكل بسيط، الجانب الصحي وما يمكن أن يستفيد منه المكلف لأداء هذه العبادة العظيمة، وهذا ما ربما يتكفل به الدكتور حسين دشتي. الجانب الثالث وهو جانب مهم لا يقل أهمية عن الجانبين الأولين، هو جانب الأحكام، جانب الفقه والبصيرة، حتى يتمكن المكلف من أداء عبادة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل. الصوم كغيره من العبادات لا تصح ولا تكون مقبولة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، أن تكون خالصة مخلصة من كل شائبة، من كل عيب، من كل مرض لله سبحانه وتعالى، حتى يتفضل علينا بقبولها. الإخلاص وصفاء العبادة من الشوائب، فكما نعلم هناك شوائب إذا دخلت على العبادة صيرتها هباء منثورا، تعبا بلا مردود وبلا فائدة. من هذه الأمراض ولو إشارة الرياء، الرياء الذي ورد عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه الشرك الأصغر، وفي رواية هو شرك خفي يعني غير ظاهر. المشرك الذي يكفر بالله عز وجل أو يشرك معه غيره من الآلهة والأرباب يجهر بذلك، أما المرائي فلا يجهر، إنما يعمل العبادة ويأتي بالعبادة تقربا بها إلى الله وإلى غيره، فيكون حينئذ مشركا لكن بشرك غير ظاهر، إنما هو خفي. وهذا ما حذر منه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصيام يتميز عن غيره من العبادات أنه أبعد ما يكون عن الرياء، لأن المرائي غالبا بل دائما ما يرائي بغرض السمعة وارتفاع المحلة في نظر الآخرين. الصوم عبادة غالبا يكون العابد فيها مجهول، ما معروف أنه قاعد صائم الآن، غالبا الصوم عبادة مخفية غير ظاهرة، ليست مثلا كالصلاة وليست مثلا كالحج وغيرهما من العبادات الظاهرة إن صح التعبير. هذا مما يساعد على أن يأتي المكلف بهذه العبادة خالصة لوجه الله عز وجل. الرياء مرض من أكبر الأمراض ومن أكثرها إفسادا لعمل الإنسان المؤمن، أن يطلب السمعة أو الأجر من غير الله عز وجل. هذا المرائي كما نعلم وكما وردت به روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يأتي يوم القيامة راجيا كثرة العمل، راجيا كثرة الثواب، وإذا به صفر اليدين. وإن أعمالي راحت يقال له اذهب إلى فلان وفلان وفلان الذين أتيت بالعبادة من أجلهم أو طالبا الثواب منهم، خلي يفيدونك. طبعا في يوم القيامة لا يستفيد الإنسان ولا يفيده إلا عمله الخالص لوجه الله عز وجل. هذا مرض. المرض الثاني العجب، العجب بالعمل مما يفسد العبادة، أن يرى الإنسان عمله عظيما لم يأتي به غيره أو لا يستطيع غيره الاتيان به أو القلة من الناس من يستطيع القيام به، هذا العجب مما يبطل العمل أيضا. العجب يدخل على العبادة الظاهرة والعبادة الخفية. الرياء قلنا لأن الصوم عبادة مخفية هو أبعد ما يكون عن الرياء، لكن العجب لا، العجب مرض نفسي. الإنسان ما يحتاج يظهر صومه للآخرين حتى يعجب بصومه، لا، هو صائم لعله في رجب وفي شعبان وفق للصيام، فيرى نفسه أنه أتى بعمل لم يأتي به غيره أو القليل غيره أتى به، فيعجب بعمله فيبطل العمل يفسد. على كل حال، الشرط الأول لقبول أي عبادة من العبادات الإخلاص لله عز وجل وصفاء العمل من كل شائبة أو مرض يبطله. الشرط الثاني وهو محل الكلام الفقه والبصيرة، أن يكون المكلف عارفا لما يفعل، فاهما أو مطلعا على أحكام ما يأتي به من عبادة. وهذا ما يترجمه قول نبينا صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية: ومسلمة. شلون فريضة؟ يعني هل يتوجه كل الناس إلى طلب العلم الديني؟ تتعطل الحياة، هذا مو مطلوب. المطلوب أن يطلع كل مكلف على ما يحتاج إليه من أحكام، والصيام عبادة واجبة على كل مكلف، كل بالغ عاقل إذن يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام شرعية في هذه العبادة. كما يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام شرعية في الصلاة وفي الحج وفي غيرها من العبادات. الفقه والبصيرة بما تأتي به أيها المكلف هو واجب وهو شرط لصحة العمل وقبوله. كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وآله وأئمتنا أكدوا على هذه النقطة وهذا المعنى، أن تكون مطلع ما المقدار الكافي حتى أدي هذا الواجب، أن أعرف على الأقل كيف أصوم، النية، زمان الصوم، المفطرات، ما يؤدي إلى فساد الصوم، هذا على الأقل لا بد من حفظه، من معرفته وحفظه. بعد هناك تفاصيل أخرى ربما إذا احتجت لها بإمكاني السؤال عنها، كما مثلا في أحكام الكفارة، ولله الحمد أكثر الناس لا يحتاج إلى أحكام الكفارة، إذا احتجت لها أسأل عنها وأتفقه فيها، لكن أحكام المفطرات لابد من معرفتها وحفظها، لأنك تحتاج لها في وقت ليس معك أحد تسأله، والوقت ضيق، وقت الصوم أو العبادة، عبادة الصوم عبادة محددة بوقت معين، هذا الوقت ربما يفوت وأنت لا تعرف حكمك فتفسد صومك من غير التفات. إذن الشرطان اللذان لا بد من توفرهما لصحة العمل العبادي وقبوله من الله عز وجل، أولا الإخلاص، وثانيا الفقه والبصيرة. أحكام الصوم كثيرة كما هو معلوم عند الجميع، كتاب مستقل من كتب العبادات، فيه أحكام كثيرة وفيه اختلاف كثير بين فقهائنا الأعلام رحم الله الماضين منهم وأيد وسدد الباقين. لذلك الإشارة إلى كل هذه الأحكام مما يعصر في ليلة بل في ليال عديدة، إذن نحاول الاقتصار والإشارة إلى ما هو المهم من هذه الأحكام. أولا نشير إلى قضية الهلال. الشهر العربي كما نعلم يبدأ بهلال وينتهي بهلال، أنت أيها المكلف عليك أن ترتب الأثر الشرعي متى ما ثبت الهلال، متى ما اطمأننت إلى دخول الشهر، حينئذ عليك أن ترتب الأثر. يثبت الهلال كما نعلم بالعلم والاطمئنان الناشئ أو المتسبب عن شياع انتهاء الشهر الهجري بإكمال العدة، شهادة العدلين، عدل لولا، هذه الأمور هي ما يثبت دخول الشهر العربي أو الرؤية المباشرة. اللي يثبت إلي دخول الشهر العلم، الاطمئنان إذا نشأ من أحد هذه الأسباب، تارة ينشأ من شياع كل من رفع رأسه رأى الهلال، خلاص بعد ما أحتاج إلى البحث عن اثنين عدول من هذا الكم الهائل، هذا نقول عنه شياع، الشياع يفيد العلم، ما في مجال بعد للشك، ما في مجال للطعن في رؤية كل الناس أو أكثر الناس أو كل من تعمد النظر إلى الهلال. يحصل عندي علم، هذا العلم الشخصي يكفي لترتيب الأثر، بعد ما أحتاج إلى عالم ثبته أو أرجع إلى مرجع في هذه القضية. الشياع مفيد للعلم وعلى المكلف أن يرتب الأثر. الأمر الثاني إكمال العدة، انتهاء 30 يوم أيضا مفيد للعلم من غير رؤية الهلال. شلون؟ لأننا نعلم أن الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما، إذن ما بعده 100% هو شهر جديد. بعد ما يفيد العلم الرؤية المباشرة، أن أنا أشوف الهلال بنفسي، وهنا لا يفرق بين العدل وغيره. ما تجي تقول بعد أنا أعرف نفسي مو عادل، أنا أعرف نفسي غير عادل، أرتب أثر؟ نعم يجب عليك أن ترتب الأثر. طيب المرأة رأت الهلال، تقول أني امرأة، والمرأة لا تقبل شهادتها في الهلال، بعد ترتب الأثر؟ نعم بعد ترتب الأثر، يجب عليها أن ترتب الأثر. ليش؟ لأن علم حصل عندي العلم بدخول الشهر، بعد ما أحتاج أرجع إلى آخر، إلى عالم أو مرجع، لأن أنا اللي حصل عندي العلم مو هو حتى أرجع إليه في هذا المقام. إذن من رأى الهلال وجب عليه أن يرتب الأثر من صوم أو إفطار، حتى لو كان في الديرة كلها ما في له شافه، أو في بيته ما في له شافه، عليه أن يرتب الأثر. طيب أهله بعد يرتبون الأثر؟ أصدقائه بعد يرتبون الأثر؟ الجواب لا، هذا دين، الدين يؤخذ عن أهله، ما عدنا من ضمن مثبتات دخول الشهر أن يشوف واحد والبقية يبنون عليه حتى لو كانوا أقربين منه. طيب يكذبونه يعني؟ لا ما يكذبونه، إنما ما يبنون عليه، ما يرتبون عليه أثر، احتمال الاشتباه وارد في حقه، والشارع المقدس رتب أثرا على رؤية العدلين فأكثر، وليس على رؤية الفرد الواحد، حتى لو كان عدلا، بل حتى لو كان عالما، النتيجة واحدة. بعد بقى عندنا ما يفيد الظن، وهو رؤية العدلين. إذا رأى الهلال عدلان من المؤمنين، رجلان نعرفهما بالعدالة والصلاح والإيمان، هذان العدلان أو رؤية هذين العدلين تعتبر من ضمن ما يثبت بها الهلال. لكن سؤال، رؤية العدلين هل تفيد علما يقينيا؟ الجواب لا، احتمال الاشتباه احتمال وارد، وخصوصا مع كثرة المستهلين، كثرة المستهلين ولم يخرج منهم إلا اثنان عدول مؤمنين. ماذا يفيد رؤيتهما؟ رؤيتهما للهلال تفيدني ظنا. لكن هني واحد يسأل يقول إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، نرد عليه الآية مو في هذا المقام. رؤية الهلال حكم شرعي، إثبات الهلال بالرؤية حكم شرعي، وقد أخذناه عن أهله، أهله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فسروا هذه الآية من شهد منكم الشهر فليصمه من شهده حاضرا وثبت عنده. شنو المثبت؟ كذا كذا كذا، رؤية العدلين. في هذا المقام، مقام رؤية الهلال، رآه اثنان. أنا ما أتمكن من الوسيلة اللي من خلالها أعرف صحة شهادة هذين الاثنين أو عدم صحتها. حكم الشرعي أن يرتب الأثر. هنا يبقى الكلام الذي حصل فيه الخلاف. دائما أرتب الأثر على رؤية العدلين، أو صيغة بصيغة أخرى، هل كل الفقهاء وفي كل الأوقات يرتبون الأثر على رؤية العدلين؟ الجواب لا. هناك فئة من الفقهاء لم يفرق بين كون السماء صافية أو غير صافية، إذا رآه عدلان أنت تعرفهما بالعدالة إذن عليك أن ترتب الأثر. صحيح رؤيتهما لا تفيدك إلا ظنا، لكن الشارع المقدس أمرك بترتيب الأثر على هذا الظن في هذه الحالة. هذا رأي مجموعة كبيرة من فقهائنا الأعلام، سواء الماضين أو المعاصرين. لكن هناك فئة أخرى من الفقهاء يفرقون بين صفاء السماء وكثرة الناظرين وبين حالة لا يكون فيها السماء صافية ولا يكون فيها الناظرون كثرة، كالسيد السيستاني مثلا من المعاصرين، والشيخ يوسف البحراني من السابقين، وغيرهما. يقول هذا الرأي الثاني، يقول إذا كانت السماء معلولة بغيم، بغبار، بدخان، بمسيل دموع، عدل ولا؟ هذا كله مما يضايق الناظر المترائي، ما يشوف بسبب هذه الأمور، ما يشوف الهلال، إذن معلولة. هذه حالة. حالة ثانية لا، هذا الرأي الثاني الآن نتكلم عنه. حالة ثانية لا، السماء ربما تكون صافية لكن ما حد استهل، ما حد استهل، ما استهل لولا خمسة ستة، اثنين منهم شافوا طبيعي، اثنين أقوياء النظر ممكن يشوفونه وثلاثة ما يشوفونه. لكن هذا القول يقول إذا كان موجود كثرة من الناس وهذه الكثرة فيها أكثر من عدلين، نفس حدة النظر، صاحين نظرهم صاحي، ما في علة في السماء، إذن الحالة الطبيعية أن يراه أكثر من اثنين، ليش ما يشوفون إلا اثنين؟ هذا الأمر مما يخلينا نظن على الأقل باشتباه شنو؟ الشاهدين، مو بكذب. بعض الناس ما يفرق بين الكذب وبين الاشتباه. احنا اساسا افترضنا في الشاهدين العدالة، والعدالة شنو؟ العدالة استقامة، امتناع عن فعل الذنوب، ومن اهمها، اهم المعاصي الكذب. يعني ما افترض فيهما الكذب، انما افترض فيهما الاشتباه. ليش اقدم افتراض الاشتباه؟ اقدم لوجود هذا السبب، كثرة من الناظرين، سماء صافية وما يشوفون إلا هذين، لا مشتبهين، ما أرتب الأثر. هذا الرأي الثاني اللي يتبناه مجموعة أخرى من الفقهاء، وإن كان الرأي الأول أكثر شهرة، يعني البناء على الشاهدين العادلين. هناك مجموعة من الفقهاء أيضا عندهم قيد آخر، يقول الشاهدان يؤخذ بهما ما لم توجد قرينة تضعف شهادتهما، مو بس كثرة الناظرين أو السماء صفاء السماء، لا، علم الفلك اليوم مبني على حسابات دقيقة جدا، إذا طبقت هذه الحسابات يعطي نتيجة عالية جدا قريبة من العلم إن لم تكن علما، يعني احتمال الاشتباه احتمال نادر. الفقهاء هنا اختلفوا نرتب أثر على الفلك لو لا، يعني نثبت الهلال بالفلك لو لا، اختلفوا، لكن أكثرهم يتفق على هذه النقطة اللي أردت الإشارة إليها. لو اتفق الفلكيون على عدم إمكانية رؤية الهلال ثم ظهر عدلان ادعيا الرؤية، اتفاق الفلكيين مما يضعف شهادتهما، وبالتالي أكثر الفقهاء يقول نحملهم على الاشتباه. طيب احنا كلنا حملناهم على الاشتباه، هما ما تكليفهما الشاهدان؟ قلنا من رأى الهلال وجب عليه أن يرتب الأثر، هو تكليفه مختلف عن تكليف الآخرين. نجي لآخر نقطة في الهلال، هل يثبت الهلال بعلم الفلك؟ أو نصيغ سؤال ثاني، إذا رؤي في بلد يثبت عندي في بلدي؟ هذا سؤالين لابد من الإجابة عليهما. إثباته من خلال الفلك الذي تبناه قلة من فقهائنا، سيد فضل الله، سيد الحيدري، سيد كمال الحيدري، يقولان، هذا الرأي الأول، يقولان إذا قال علماء الفلك وجزموا بإمكانية رؤيته كفى، رتب الأثر قبل لا يجي موعد الاستهلال. طيب لو قالوا بإمكانية رؤيته في بلد بعيد، بعد يثبت الهلال عندك، لكن بشرط أن يكون ليلتك مثل ليلة ذلك البلد. ولذلك نلاحظ كثير من ليالي الهلال يثبت عند السيد فضل الله مع عدم إمكانيته في البحرين مثلا أو في الخليج أو في الوطن العربي. ليش؟ لأن يمكن أن يرى مثلا في أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية ليلهم مثل ليلنا، مو مثله بالضبط، لكن نشترك معهم في جزء من الليلة. شلون؟ يعني احنا آخر ليل هم أول ليل، احنا قريب الفجر أو نص الليل هم توا مأذن عندهم المغرب، إذا ليلتنا هي ليلتهم، مو مثل البلدان البعيدة جدا اللي بحيث احنا وصلنا الصبح وهم توهم داخلين في الليل، هذه ليلتنا غير ليلتهم. إذن هذا الرأي الأول، إثباته من خلال علم الفلك وعلماء الفلك مع الاطمئنان بصحة كلامهم بمجرد الإمكانية، إمكانية رؤية الهلال، هذا الرأي الأول. هناك رأي آخر ما يتبنى هذا المعنى ولكنه يتبنى معنى قريب، رأي السيد الخوئي، شيخ يوسف البحراني، شيخ الفياض وغيرهم، رؤيته في البلد أو في أي بلد تشترك معه في جزء من الليل. قبل لا نكمل، واحد يسأل، يمكن يتساءل، أنا هني كم هائل من البحارنا الجويفة قاعدين يطالعون وما شافوا، هناك في البرازيل أو في البرازيل كأس العالم نسيت، في الأرجنتين يطالعون الهلال كم نفر مؤمن وشوفونه، واحد يستبعد له، ما في داعي لهذا الاستبعاد، لأن أنت عندك الليل قبله يمكن بثمان ساعات أو بعشر ساعات، عدل ولا؟ طيب ما تمضي هالعشر ساعات إلا عمر الهلال صار كم؟ صار زائد عشر ساعات أو زائد ثمان ساعات، معناته شنو؟ معناته أن الهلال ارتفع عن الأفق، عن البحر، عن سطح البحر، معناته أن ضوءه صار أقوى لأن عمره أعلى. فطبيعي أني أنا هني في البحرين عندي طحنة ويطلع عندي شاهدين، بينما هناك في الأرجنتين كل من رفع رأسه شافه. طبيعي هذا. إذا الرأي الثاني للسيد الخوي شيخ يوسف البحراني، شيخ الفياض وغيرهم، يقولون إذا ثبت عندك أو في أي بلد تشترك إياه في جزء من الليل، ثبت عندك خلاص، ابني عليه، رتب الأثار. هناك قول ثالث وهو المشهور، يقول لا هذا ولا ذا، لا إمكانية الرؤية تفيد ولا الرؤية في البلد البعيد حتى لو اشتركت معه في جزء من الليل. يقول شنو؟ يقول لا، لا بد من رؤيته عندك أو في أفقك، ممكن مو عندك لكن يكون البلد الذي رؤي فيه الهلال أفق مثل أفق بعد أن تكون الرؤية رؤية في باء، ولولا المانع لرؤية في ألف. نضرب مثال البحرين والقطيف، ما في فرق بينهما، بلدان قريبان. الهلال الموجود الحين في سماء البحرين هو نفسه الحين موجود في سماء القطيف. ما نفترض أن بيظهر عندهم عقب هالقد ساعة، كان نقول الأفق مختلف، أفق واحد. إذن إذا رؤية عندنا رؤية عندهم، لكن إحنا عندنا احتفاليات ليلية مثل الليلة، عدل لو لا، عندنا ما يعكر صفو الجو، القطيف ما عندهم. فالليلة إحنا اجتمعنا ونطالع الهلال، جو فلان وفلان وهدوا علينا من هالزين، ما قدرنا نطالع، ما قدرنا نشوف الهلال إلا في القطيف، ما عندهم هذا الشيء ولله الحمد، الله يزيدهم من نعمة الأمن والأمان. إذن ورؤية الهلال، هني الرأي الثالث يقول ثبت عندك. سيد السيستاني، سيد الخامنئي، سيد الحكيم، غيره من الفقهاء، الحكيم عنده شوية اختلاف بعد. على كل حال أكثر الفقهاء زين الدين، إذا رؤية في بلد ثبت في البلد الآخر بشرط اجتماعهما في أفق واحد، بحيث إذا رؤية في ألف رؤية في باء لولا المانع، بس اللي منع من الرؤية هو الغيم، هو مثلا الغبار، الدخان إلى آخره. بهذا نكون أشرنا إشارة لا بأس بها إلى قضية الهلال. أدري أن الوقت بضايقني. نعم، مع وجود يعني البحرين السماء غير صافية، فيها غيم أو فيها غبار أو فيها دخان، طالعوا المؤمنين ما شافوا. في القطيف أو في الإحساء، عدل ولا، ما في غيم، رفعوا رأسهم شافوا الهلال، إذن ثبت في البحرين في هذه الحالة. نعم، ها قلنا إذا ما في غيم هو الرأي الأول، قلنا يثبت بشهادة العدلين الهلال. أحسن، مع صفاء الجو، مع صفاء الجو قلنا يثبت الهلال. بعض الفقهاء يقيدها مثل السيستاني، قلنا مثل الشيخ يوسف، يقيدونها بعدم كثرة الناظرين، عدل لو لا، حتى نبني على الاثنين. أما إذا كثر الناظرون والسماء صافية، بالتالي لا يبنى على الاثنين. الرواية الشريفة التي بنيا عليها سيد سيستاني والشيخ يوسف وغيرهم بعد، الرواية الشريفة تقول إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، كذي مضمون الرواية الشريفة. على كل حال بعد إشارة بسيطة إلى المفطرات. بدأنا الساعة كم إخوان؟ 8:30. أعطوني مجال شوية بس على الأقل نشير إلى المفطرات. الأكل والشرب المعتاد وغير المعتاد، يعني ما اعتاد الناس على أكله وشربه وما لم يعتاد، هذا ما يحتاج إلى مزيد من الكلام، لكن ربما لابد من الإشارة إلى بعض الحالات. واحد يسأل عن المغذي، السيلان مفطر لو لا؟ هذا طعام أو يغني عن الطعام؟ هذا يفطر لو لا؟ كثير من الفقهاء يحتاطون فيه. طبعا روايات شريفة تتكلم عن هذا الأمر بخصوصه ما موجود، لأنها وسيلة علاج مستحدثة ما موجودة قبل. الفقهاء يتصيدون من الروايات الشريفة حكم مثل هذه المسألة المغذي. أكثر الفقهاء يحتاطون وجوبا بالامتناع عنه، لكن إذا اضطريت إليه تقضي هذا اليوم. بعض الفقهاء يقولون لا، المغذي وإن كان يستغني به الصائم عن الطعام لكنه ليس مفطرا. ليش؟ لأنه لم يدخل إلى جوفك من خلال الفم ولا من خلال فتحة الشرج، ما دلت عليه الأدلة الشريفة. هذا الرأي الثاني، ما دلت عليه الأدلة الشريفة هو أن الطعام أو الشراب أو السائل تعبير أشمل إنما يؤدي إلى بطلان الصوم إذا دخل عن طريق الفم أو أعزكم الله عن طريق فتحة الشرج اللي يسمونها الفقهاء الحقنة. حقنة في اصطلاح الفقهاء القدماء مو الإبرة، لا، ما يدخل من سائل عن طريق فتحة الشرج، خصوصا اللي بيسوونه غالبا بيسوون عمليات أو للمريض بشكل عام. على كل حال هذا الرأي يتبناه سيد السيستاني مثلا وغيره من الفقهاء أيضا، يقول لا يبطل الصوم. بعد سؤال آخر، إبرة الإنسولين مالت السكر مفطرة؟ لا، ليست مفطرة، هي ليست غذاء ولا تغني عن الغذاء، هي علاج تضرب سواء ضربت في الوريد، أنا ما عندي خبرة في هذا المجال، أو ضربت تحت الجلد، على كل حال هي ليست مفطرة. بعد ذكروني إذا أنا نسيت، معجون الأسنان يقول بعض الناس إذا استخدمه يتسرب منه أجزاء إلى الجوف يبطل الصيام؟ إذا تسرب نعم أكيد يبطل. إيه من جلي الجواب، معجون الأسنان يجوز استعماله متى ما اطمأننت بعدم تسرب شيء منه إلى جوفك يجوز استعماله، حتى هذا الدواء ماله، نعم حتى هذا أنت تطمئن بعدم ابتلاع شيء منه إذن جائز استعماله، أنت مطلوب منك عدم وصول الطعام والشراب إلى جوفك بس، هذا هو. جيد، الدخان الغليظ، الدخان والغبار الغليظان فقط ما أشار إليهما الفقهاء. بعض الفقهاء يجزم بأنهما مفطران، يفتي جزما. بعض الفقهاء يقول لا، الأحوط وجوبا الاجتناب. هناك قول ثالث يقول لا دخان ولا غبار ليسا مفطرين. هذا الرأي يتبناه شيخ يوسف البحراني ويتبناه السيد فضل الله وغيرهما. على كل حال مقام العبادة هو مقام احتياط، ربما أنا ما أعرف فتوى فقيه لكن أعرف شلون أحتاط، أعرف شلون أطلع من التكليف بيقين أني بريء الذمة 100%، هذا المطلوب منك أيها المكلف. أحسنت، هذا ما يتعلق بالطعام والشراب، مجرد إشارة. تفضل. أحسنت، الإبرة خلنا نقول المسكنة للألم، هل هي مفطرة؟ الجواب لا. الإبرة اللي يؤخذ من خلالها الدم، سحب الدم، هل هو مفطر؟ لا. طيب إذا زاد الحجامة مفطرة؟ لا بعد، لكنه مكروه لأنه مضعف للصائم. الحجامة مجرد مكروه، فعل مكروه، ربما يضعفك إلى درجة بعدين شنو؟ تضطر إلى الإفطار. طيب واحد يقول هو راح احتجم واضطر للإفطار، عليه كفارة؟ لا ما عليه، ما عليه. طيب هو اللي راح بنفسه باختياره، مع ذلك ما عليه، لأن الحجامة في أصلها شنو؟ مكروه، وكل مكروه جائز. هو راح بناء على أنه مكروه واحتجم، وهو يدري بنفسه قوي، ذيك اليوم ضعف، ما في مانع نقول ليه ليس عليك إشكال، إذا اضطررت جاز لك الإفطار. جيد. من المفطرات أو مفسدات الصوم الجماعة، الممارسة الجنسية، وهنا لا فرق بين الإنزال وعدم الإنزال، ما يوجب الغسل هو ما يبطل الصوم، ما يوجب الغسل تارة يكون مجرد دخول، تارة يكون إنزال، سواء مع الزوجة أو ليس معها، كلاهما يؤدي إلى بطلان الصوم، سواء حصل منفرد أو حصل مع أخيه، الإدخال أو الإنزال. تعمد أحدهما مبطل للصوم، سواء مع زوجة أو والعياذ بالله مع أجنبية أو مع شبهة ظن أنها زوجة، على كل حال هو مبطل مع التعمد. واحد يسأل، جامعة باعتقاد الليل ثم تبين أنه جامعة في النهار، في باله إن ليل الليتات كلها مكسرة ظلام، جامع ثم تبين أنه نهار ضحضحت الدنيا، هذا تعمد الجماعة نهارا؟ يقول لي لا ما تعمد نهارا، هذا تعمد ليلا، مو قاصد الجماع في النهار حتى تكون عليه كفارة، لكن عليه شنو؟ عليه إمساك وقضاء، لأنه لم يتحقق، لابد من التحقق من عدم دخول النهار حتى، أو حسب لابد يطمئن لعدم دخول النهار حتى شنو؟ حتى يجوز ليه الجماعة. إيه من وصل لها الحين؟ إذن الجماع أو إخراج المني تعمدا مبطل للصيام. جيد. بعد الاحتلام أو البقاء على الجنابة، مو الاحتلام، الجنابة في الليل والبقاء عليها حتى النهار، أيضا من مبطلات الصوم، مما يجب الامتناع عنه. شلون؟ يعني يجب الغسل ليلا. العبادة، عبادة الصوم كل لا يتبعض، أولها الفجر آخرها الغروب، لابد تكون سالمة كاملة من أي مفطر، لابد تدخل فيها بطهارة، طهارة عن الحدث الأكبر. لذلك من جامع ليلا أو احتلم ليلا وجب عليه أن يرفع هذا الحدث الأكبر عن طريق الغسل إن تمكن، أو عن طريق التيمم إن لم يتمكن من الماء. جيد. جامع ليلا باعتقاد أن الليل متسع، جامع ليلا لكن حينما أراد الغسل طلع عليه النهار، تعمد هذا؟ نقول له لا ما تعمدت، أنت واصل صومك، صومك صحيح. واحد ثاني لا، جامع وعند الوقت طويل ومن عادته الاستيقاظ، قال أنام شوية وقعد أغتسل، إذن في باله شنو؟ قاصد الغسل، نام وراحت عليه النومة، ما قعد إلا الصباح، نقول له ليس عليك إشكال، ما في تعمد بقاء، إذن عليك الغسل، الصلاة، واصل صومك. جيد. واحد ثالث لا، طماع، نام ليل طويل، نام وتعى، قال بعد بنام، بعد في مجال واجد، نام النوم الثانية وما قعد إلا الفجر، شنو نقول له هذا؟ هذا نقول له واصل صومك وعليك القضاء فقط النوم الثانية. النوم الثالثة واحد طمع زيادة، نام وقعد ونام وقعد ونام وما قعد إلا الفجر، بعد الفجر. النوم الثالثة فيها خلاف، مجموعة كبيرة من الفقهاء يقولون عليه كفارة بعد، زائد القضاء والإمساك بقية اليوم بعد عليه كفارة. بعض الفقهاء مثل سيد السيستاني، مثل الشيخ يوسف البحراني، يقولون لا ما في كفارة. ليش؟ لأن ما في تعمد بقاء. جيد. هذا النوم الثالثة ما في تعمد. إيه نعم ما في تعمد. لنفترض واحد نام خمس دقائق وقعد، وخمس دقائق وقعد، ما يبقى لها يعني متسع كبير من الوقت، وهم جامع نفترض الساعة 8، ففي مجال. إذن هذا ليس عليه كفارة على رأي البعض، لكن رأي الأكثر يقولون لا، نومة ثالثة معناته فيها كفارة. تفضل. إيه إيه إن شاء الله. جيد. بعد عندنا شنو؟ الجنابة. بعد مما ألحق بالجنابة الحائض إذا طهرت، النفساء إذا طهرت. هذا موضوع مهم تحتاج النساء، لو في الليل انتهت دورتها إذا وجب عليها الغسل قبل طلوع الفجر، كذلك النفساء لو انتهى نفاسها بعد الولادة، يعني انتهت قضية النفاس، عليها أن تغتسل قبل طلوع الفجر. واحد يسأل أنا نمت في الليل طاهر، قعدت الفجر احتلمت في النهار، يبطل الصوم؟ نقول له لا، لا يتأثر الصوم. واحد يسأل يجب علي أن أبادر إلى الغسل بسرعة ركيض ركيض؟ نقول لك لا ما يجب، صومك صحيح، أنت عليك الغسل الآن. ليش؟ للصلاة. لو طولت بلا غسل لا إشكال، لكنه مكروه، الأفضل أن تبادر إلى الغسل حتى في النهار. جيد. انتهينا من هذه. بعد الارتماس، الدخول تحت الماء، إدخال الرأس تحت الماء، هل هو مفطر؟ نعم، رأي أكثر فقهائنا هو مفطرون. لو دخلت ببدني كامل، عندي برشام بيتبرد في البيت ودخلت بالبدن كامل، كل الفقهاء يقولون غير مبطل، لكن أدخل بالرأس أنزله تحت الماء هو مفطر. بعض الفقهاء يقولون لا، مثل السيد السيستاني يقول ليس مفطرا، لكن الأحوط استحبابا اجتنابه. على كل حال المسألة خلافية، احنا مجرد إشارة سريعة. بعد الكذب على الله سبحانه وتعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل الأحوط عند بعض الفقهاء يقول حتى على سائر الأنبياء. الكذب معناه شنو هني؟ معناه أني أنسب لأحد من ذكر، الله، الرسول، الأئمة، الأنبياء، أنسب لهم قولا لم يقولوا، أو أفسر آية من تلقاء نفسي من غير الرجوع إلى من أنزل القرآن في بيوتهم، آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا نقول عنه شنو؟ كذب. مع كثرة وسائل الاتصال الاجتماعي ينبغي على المكلف أن يتحرز بشكل أكبر. للأسف عندنا كثير من الشباب والأخوات من توصل رسالة هم الأول أن يرسلها إلى كل مجموعاته في الواتساب وغيره، وهذا غير صحيح، خصوصا فيما يتعلق بآيات أو روايات أو أحكام شرعية ربما تكون في مقام الكاذب على الله، وبالتالي يبطل صومك. طيب بس في شهر رمضان؟ لا، مو بس شهر رمضان، حتى غيره، غير شهر رمضان ما بيبطل صومك، لكن بتأثم إذا كنت كاذبا على الله وعلى الرسول أو على أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد من المفطرات الاحتقان بالسائل، إدخال الدواء أو إدخال السائل بشكل عام عن طريق فتحة الشرج، هذا يبطل الصيام. واحد يسأل أصلا ما بيسوي هذه الحركة إلا لأنه مضطر، جيد نعلم أنه مضطر، لكن هذا يتنافى ويا الصوم، الصوم يبطل بس إثم ما في، مجرد قضاء. الفارق بين حالة الاضطرار والاختيار من غير اضطرار، الفارق شنو؟ فارق في الإثم، فارق في الكفارة، ما بيكون عليه كفارة، ما بيكون عليه إثم، إنما مجرد القضاء. بينما هذاك لا، المتعمد من غير ضرورة عليه زائد القضاء، عليه إثم، عليه إمساك بقية اليوم، عليه كفارة. هذا مختصر المفطرات. طبعا للكلام بقية لكن الوقت لا يتسع، ونترك المجال للأسئلة ونحاول نشير إلى ما لم نشير إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنت، هذا سؤال مهم. من شرائط صحة الصوم، شرائط بشكل سريع، البلوغ، العقل، بعد سلامة المكلف أو المكلفة من الخلو من الحيض والنفاس، بعد الحضور، عدم كون المكلف في سفر. لو استجمعت هذه الشروط، بالغ، عاقل، بعد ليست حائض وليست نفساء لكن مسافر، إذن لا صوم. واحد يقول أريد أصوم، أنا مسافر، صوم واجب علي لكن أريد أصوم، بتعب نفسي. نقول لي لا، إن الله عز وجل كما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه، وهذه رخصة، هذه تسهيل، سماحة الدين، الله مثل ما يحب ديك تأخذ بها. هذه أيضا الإخوان من أهل السنة في هذا المقام في هذا العصر غالبا ما يفطرون في سفر. ليش؟ لأن فسروا الآية بهذه الطريقة، قالوا السفر يوجب الإفطار إذا كان متعبا. أئمتنا لا، مو كذي مذهبنا، مو كذي أئمتنا. الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن آله أن الصوم والسفر لا يجتمعان إلا في حالات، متى ما كنت مسافر إذن لابد أن تفطر إلا في حالات. هذه الحالات شنو؟ حالة أبى أطلع بعد الزوال، بعد أذان الظهر أبى أقطع مسافة، نقول لك كمل صومك. وخصوصا في حالة إن أنت مو قاصد من الليل، يعني ناوي الصوم، طرأ لك طارئ بعد أذان الظهر فاضطررت إلى قطع المسافة، رايح سواء لعلاج لكذا، بالنتيجة نقول لك واصل صومك. ومواصلة الصوم في هذه الحالة مو مجرد جائز، لا واجب، يجب عليك أن تكمل الصوم، الخروج بعد الزوال. طيب، الخروج قبل الزوال مع الرجوع قبل الزوال أيضا هذه حالة ثانية. أكثر الفقهاء يقول إذا رجعت من سفرك قبل لا يأذن الظهر، لنفترض طالع الصبح، طرأ لك طارئ وطلعت الصبح ورجعت، ذيرتك أو على فتوى فقهاء دخلت بيتك قبل أذان الظهر ولم تتناول المفطر، ما أكلت ما شربت ما جامعت ما إلى آخره، نقول لك جدد نية الصوم وكمل صومك. هذا الرأي المشهور. في بعض الفقهاء يقولون لا، إذا الخروج قبل أذان الظهر وانت من الليل مبيت النية، هذا اليوم راح عليك، حتى لو رجعت وين؟ رجعت قبل أذان الظهر. هذه فتوى لبعض الفقهاء كالشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه، وما ينقل أيضا عن السيد الخميني رحمة الله عليه. إذن عندنا قول ثاني في هذه المسألة، طلعت قبل الزوال صبح من الفجر رايح سجن جو، هالأيام واجد من المؤمنين يحتاجون لهالمسألة، من المنامة أو من جد حفص إلى سجن جو في مسافة توصل إلى قريب 60 كيلومتر، المسافة كم كاملة؟ 44.5 تقريبا، 45 خلنا نقول. فإذا موجودة المسافة جيد، أنا ناوي من الليل باكر عندي زيارة بطلع، لكن بحاول أرجع قبل أذان الظهر. رجع قبل أذان الظهر، هني أكثر الفقهاء يقولون جدد النية واصل، المهم ما أكلت ما شرب ما إلى آخره. بعض الفقهاء يقولون لا، ما دام من بيتها من الليل نية نية السفر وطلعت فعلا قبل الزوال الصبح يعني، بالتالي هذا اليوم راح عليك. جيد، آكل راح علي، آكل لو ما آكل؟ هني بعض الناس التفت، هذه ربما توجب كفارة بدون ما تشعر. بعض الناس يطلع، لنفترض واحد يقلد شيخ حسين علامة أو يقلد فقيه يوجب عليه الإفطار إذا قبل الزوال، وطلع راح جو أو راح الدمام وواصل بدون أكل وبدون شرب، ورجع البيت دخل بيتهم قبل الزوال، سأل قالوا لي لا أنت تقلد فلان، هذا اليوم لازم تقضي. في بعض الناس يجهل في هذا الموقع، وش يسوي؟ يضرب على الغداء هذا لو لا، يقول بعد هو كذي لو كذي في قضاء جوع وضرب جموع، خلني آكل. نقول لي لا، إن أكلت عليك كفارة. ليش؟ لأنك أنت أنهيت المسافة من غير ما تفطر. طيب الحال، الحال أعرف حكمك قبل لا تطلع. إذا أنت طالع الصبح وناوي من الليل إنك بتطلع الصبح، وتكليفك يقول رايح عليك اليوم وما تبي تمسك، خير من تطلع برا تتباعد عن ديرتك تناول المفطر، افطر شرب قطرة ماء خلاص. في هاي الحالة في أي وقت شربت في هذا اليوم ما في أي إشكال. هذه النقطة أيضا تصير لمن؟ تصير إلى اللي يبي يتخلص من الإشكال في وقت الهلال، صار الاختلاف وصارت الطحنة، ثابت الهلال مو ثابت، تقلد فلان تقلد فلان، أفتك من هذه القضية كلها واضرب سلف واروح أزور الأمير زيد، أزور فلان الشيخ صعصعة، صعصعة الأيام ما نقدر نزوره بعد الله يفرج. على كل حال فخلني أقطع المسافة وبالتالي بقضي هذا اليوم حتى أفتك من إشكال الهلال. هني كثير من الناس أيضا يقع في نفس هذه المشكلة، يطلع ويقطع المسافة وطحن ويرجع بدون ما يأكل شيء، وصل البيت يضرب على الغداء، ما فادك شيء قطع المسافة. قطع المسافة ليش؟ غير سفر، سفر حق شنو؟ حق تفطر. إذا طلعت تناول المفطر شرب قطرة ماء حتى يكون فعلا فعلت قضية قطع المسافة والسفر، وبالتالي صرت مفطرا وعليك القضاء وما عليك أي شيء آخر. هذه نقطة لابد من الالتفات لها. بعد تجاوز حد الترخص، سور بلدك أو نهاية بلدك اللي ما تسمع فيه أذان أهل بلدك ولا ترى فيه أهل البيوت في بلدك، جيد تفضل. أحسنت، قطع المسافة للعامل. نعلم أن من عمله يستلزم السفر أو عمله في سفر عليه أن يصوم، عليه أن يصلي تماما، مثل سائق التاكسي، سائق الباخرة، ساعي البريد، غيرهم. من عمله هو نفس سفر يقبض أجرة على سفر مقابل أنه يقطع مسافات. واحد ثاني لو نلتفت ما يأخذ أجرته على السفر، لا، عمله يستدعي أنه يقطع مسافة، مثل هذا اللي عمله على رأس المسافة بعيد، هو يقطع المسافة حتى يوصل لمقر عمله، لكن في عمله قاعد مكانه. واضح الفرق بينهما؟ له سائق التاكسي يأخذ أجرته على قطع المسافة، هذا واضح عليه أن يصوم، عليه أن يصلي تماما، لكن إلا شغلته في محل بعيد كل يوم يضطر يقطع مسافة حتى يوصل لمحل عمله، مثل واحد ساكن مثلا في خلنا نقول كرزكان وبيروح إلى الحوض الجاف مثلا، فبالتالي يضطر يقطع المسافة للوصول إلى محل عمله. هذا شلون؟ هذا على رأي أكثر الفقهاء نفس الشيء، مسافر وعمله يقتضي السفر، وبالتالي نقول شنو؟ نقول حكم حكم الحاضر، صلاة تمام وصيام. بعض الفقهاء لم يفتي فيها مثل الفقهاء السابقين، وعلى من يقلد أحدهم أن يرجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة. تفضل. أحسنت. الطالب كالعامل نفس المسألة السابقة. بعض الفقهاء مثل سيد السيستاني والسيد الخامنئي والسيد الفقهاء المعاصرين لعل أكثرهم صرحوا بعدم الفرق بين الطالب والعامل، كلاهما عمل السفر وإن كان طالب، لكن عمل هذا بشكل متكرر وهو العمل الذي يقوم به، وبالتالي العرف يقول هذا شغلة السفر، بالتالي عليه أن يصوم تمام، أن يصوم ويصلي تماما. بعض الفقهاء ما تكلم عنها مثل الفقهاء السابقين، أكثرهم إذا مو كلهم ما تطرقوا لها المسألة. إذن الطالب عليه أن في هاي المسألة أن يقلد فقيه أفتى فيها حتى يكون على بينة. جيد. واحد سافر للإمام الحسين سلام الله عليه في شهر رمضان وناوي إقامة العشرة، يصوم له لا؟ نعم يصوم، لأن العشرة من قواطع السفر. قواطع السفر ثلاثة، إما أنوي عشرة أيام، وإما أوصل إلى منزل من منازلي، لنفترض واحد عنده زوجتين بحرانية وكربلائية، هناك بيت يقعد فيه ستة أشهر وهني ستة أشهر، أي بيت يروح فيه مجرد يدخل انقطع سفره، هذا أيضا يصوم. الثالث المتردد، لنفترض واحد راح من شعبان إلى كربلاء بتقيم، قال لا والله ما أدري إذا جو الجماعة برجع، يوم يومين ثلاثة أربعة كله، نقول له ويش؟ ولا قصر أنت مو ناوي الإقامة، عدل له لا، كمل 30 يوم وبعدهم ما جاءوا ربعة، شنو نقول له هني؟ كمل 30 يوم إذن صل تمام وتصوم. ليش؟ لأن التردد 30 يوم من غير بدء في قطع المسافة، إذن عليه أن يرجع إلى التمام وإلى الصيام حتى ينشئ سفرا جديدا، إلى ما يبدأ فعلا بعدين يقول لي. تفضل. إذا مو قاصد المتردد، ليس قاصدا، ليس مبيتا للنية، ما عنده جزم، فبالتالي إذا راح الصبح ورجع قبل الزوال يجدد نية الصوم ويصوم، هذا رأي الأكثر. قلنا بالنسبة للطيار طلع من البحرين ليل، وصل منطقة ثانية صار بعدين، يعني قبل نهاية الليل تنبيض بربلة، وصل هناك بعد ليل. هذه من المسائل طبعا النادرة القليلة، يعني أن يروح إلى بلد يطلع من ليل ويروح لبلد أيضا في ليل. على كل حال في هذا المقام عليه أن يسلك سبيل الاحتياط. خب إذا جاء النهار عليه، النهار طلع عليه وهو في محل إقامة أو هو عمله ذلك، بالتالي حال حال الحاضر فيصوم، طلع عليه النهار وهو مسافر بالتالي يفطر. تفضل تفضل. مسألة غريبة تقراها وتعلمها. عاد أنا ما أشوف يا أخوك بعد إيه لو تقرأ لي ملخصها بس بعد ما أشوف. يقول يوجد مسألة إذا أراد محمد في شهر رمضان أن يأخذ ثواب من فضل بس خلاص قريتها. مرت علي مسألة في الواتساب، واحد صايغنها كأنه يعني نوع القصة، محمد داعي علي وعلي قبل لا بيروح لمحمد بياكل بيضرب في المسجد على التمرة وعلى كذا، هل هذا جائز لو لا؟ هذه نسبتها إلى السيد السيستاني ليست صحيحة، هي نسبت إلى السيد السيستاني أيده الله وحفظه وصدر تكذيب من المكتب. وبالتالي على كل حال بشكل عام خلنا نقول الموافق للاحتياط صحيح. إذا فلان من الناس دعاني على إفطار يعني يبي يحصل ثواب تفطير صائم، تقدر تمتنع، رحت المسجد لا تشرب ماء لا تأكل تمرة وروح تفطر عنده كان بها، ما تقدر تعادتك هذه أن تشرب قطرة ماء أو شوية تمر تأكل خبر فلان حتى تكون يعني بريء الذمة 100%، خبره ترى يا فلان أنا عادتي كذي باكل تمرة وباجي أتفطر عندك الفطور العدل يعني، بالتالي ينتهي ما أثير من إشكال. تفضل. عندنا الشيخ والشيخة كبيراء السن والحامل قريبة الولادة المقرب يقولون عنها إيه، يجوز لهما الإفطار متى ما كان الصوم على قدر الطاقة. خلنا يا شيخ والشيخة كبير السن يقدر يصوم لكن بصعوبة بالغة، يقدر يتحمل ما بيتضرر، لابد نفترض كذي. ليش؟ لأن عندنا من شرائط الصوم بعد احنا نسينا الإشارة إليه أن لا يتضرر الصائم بالصوم، هذه ما أشرنا إليها. كبير السن أنا أقدر أصوم يقول لكن أتعب، يجوز؟ نقول له يجوز تصوم والأفضل لك أن تصوم أيضا، لكن يجوز لك أن تفطر. وش تسوي؟ تخرج عن كل يوم كيلو إلا ربع من الطعام، تقضي بعد. هني في خلاف، بعض الفقهاء يقول يقضيان شيخ وشيخة، يقضي وطلع عن كل يوم كيلو إلا ربع، بعض الفقهاء مثل السيد السيستاني يقول لا ما عليه قضاء، هذا عليه مجرد هذه الفدية، في الواقع هي مي كفارة، فدية بدال الصوم، فدية كيلو إلا ربع من الطعام. جيد. الحامل اللي تخاف هني نسألها، خوفش على نفسش لو على الجنين سواء كان قريبة ولادة أو مو قريبة، مو حامل مرضعة نفس الشيء يجهدها الأرضاع، خوفش على من؟ إن كان على نفسش وبالتالي خوف ضرر، نقول ليش أفطري وعليش بس القضاء فقط، حالش حال أي إنسان خايف من الصوم وخوف عقلائي مو خوف مال وسواس. جيد. واحدة ثانية تقول لا أني خوفي على الولد أقصر عليه، عدل لو لا؟ بعد في هالحالة نقول لها افطري لكن عليش تقضين وعليش تطلعين عن كل يوم فدية كيلو إلا ربع. ذو العطاش، واحد يعطش دائما بسبب مرض أو طبيعته، مثل يقولون أصحاب السكر هكذا حالهم دائما يحتاج انه يشرب ماي، واصحاب كانه السكلر بعد يحتاج انه يشرب ماي واجد. جيد، هذا ذو العطاش يفطر؟ نعم، اذا خاف على نفسه او اذا اجهد الصوم اجهاد كبير نقول ليه يجوز لك افطر. لكن هني بعض الفقهاء يقولون ليه اقتصر على ما تحتاج اليه، تحتاج لما يشرب ماء بمقدار حاجاتك بس، لا تتملى لا تاكل غير، اقتصر على هذا على مقدار الحاجه. ها؟ لا ولا يلزمه، لانه ثابت مزمن. السنة والعام وهالسنين الجاية في سؤال نحتاج إلى الإجابة عليه، ولله الحمد صومنا راح يكون بمقدار 15 ساعة، وبعض المؤمنين في لندن وغير لندن 20 ساعة، وفي مؤمنين في الدنمارك 22 ساعة، ساعتين فاطر بس. هذا شنو حكمه؟ احنا اخو 15 ولله الحمد نقدر عليها، وهي لا تبتعد عن الحالة الطبيعية كثيرا، لكن 22 ساعة مو طبيعية. شلون يصوم؟ طبعا مع التمكن من الصيام قادر بلا إجهاد كبير، في تعب لكن مو إجهاد كبير، ما في شك نقول ليه يجب عليك الصيام وتبرأ ذمتك. واحد ثاني لا، يقول ما في إمكانية شلون أصوم، بل في بعض البلدان كل ليل اللي هو القطب كأنه اللي هو الشمالي المتجنب يجي أشهر كلها ليل وأشهر كلها نهار على ما أظن. على كل حال هذا وش يسوي أصحاب ال 22 ساعة فما زال؟ هني بعض الفقهاء فيها عدة أقوال. بعض الفقهاء يقول دليل يشوفون أقرب بلد ليهم، أقرب بلد ليهم صيامهم طبيعي. أبو 22 ساعة يشوف بلد قريب يصومون 15 ساعة لنفترض 16 ساعة. بعض الفقهاء يقول روح سافر وقضي شهر رمضان هناك إذا تقدر، إذا تقدر. جيد، ما أقدر وش سوي؟ هذا رأي، ما أقدر وش سوي؟ أفطر وأقضي في فصل آخر غير فصل لدى فيه، يعني اللي هو يكون الوقت معتدل. هذا رأي. رأي الثاني يقول تأخذ بالبلد القريب في الإمساك والإفطار. شلون؟ يعني وانت مكانك لنفترض في الدنمارك، وانت مكانك البلد القريب منك صومهم الطبيعي كم؟ 15 ساعة. أنت صوم 15 ساعة وافطر. أفطر في النهار؟ نعم أفطر في النهار. هذه فتوى ثانية. في فتوى ثالثة تقول لا، ما تبني على هذا البلد القريب، البلد القريب منك ما ليه خصوصية، ليش هو بالذات يعني أخذ عليه؟ في فتوى ثالثة تقول تأخذ على بلدان الجزيرة العربية اللي نزل فيها القرآن والأحكام. انت عايش وين؟ لنفترض في السويد، الجزيرة العربية صومهم هالأيام كم؟ احنا 15 ساعة سوى 16 صوم. هذا القول الثالث، يأخذ على بلدان الوطن العربي أو الجزيرة العربية، خلنا نقول شبه الجزيرة العربية، بلد مكة المدينة كذا، بلد الواحي وتأخذ عليهم، بالتالي تصوم بمقدار ما يصومون وتفطر في النهار ولا إشكال عليك ولا قضاء. هذا الرأي الثالث. على كل حال هذا يجرنا إلى مسألة المريض، هذا خايف من ضرر، أنا إذا خايف أتضرر بالصوم يجوز لي أتبرع بالصوم. حالة طبيعية المريض يفطر، بسبب الصوم راح أتضرر، لازم أخذ إبر إنسولين، والإنسولين لازم أكل إياه لنفترض هكذا، أو لا أنا مريض لابد أشرب حبوب، خل حبوب تفطر، مو مثل مثلا اللي هو البخاخ مال الضيقة، مال الضيقة لا ما يفطر، ما في مادة زيادة، مجرد يوسع الشرايين ما في إشكال على رأي كل الفقهاء تقريبا، لكن الحبوب تفطر أنا مضطر أخذ حبوب. يجوز أصوم؟ واحد صام وهو خائف من الضرر ويقول لي صومك باطل. التفت، هاي كثير من الناس يجهلها للأسف، خصوصا آبائنا وأمهاتنا الله يحفظهم الكبار، ما يبي يفطر، بعكس نحن اللي لازمنا شوية شباب ندور الحيلة حق نفطر، عدل ولا لا؟ هذا صحيح ولا هذا صحيح؟ لا تحاول تفطر على أدنات الشيء، هذا مو صحيح. إذا تقدر الصوم صوم واجب، ولا الإصرار على الصوم مع الضرر، لأن عندنا من شرائط وجوب الصوم وصحته شنو؟ الصحة، عدم التضرر من الصيام. الصوم إذا بيأخر برأك من مرض، أو بيسبب لك مرض، أو بيسبب لك ألم شديد، في كل هالحالات نقول لك لازم تفطر، وإذا صمت راح تكون مأثوم، لأن سببت لنفسك في ضرر، راح تكون مأثوم وصومك. هني عاد فقهاء يختلفون، بعضهم يقول صحيح لكن ليس عليك إثم، عفوا عليك إثم لكنه صحيح باعتبار الجهل يعني. بعض الفقهاء يقول لا، مثل السيستاني يقول أحوط القضاء حتى في حال الجهل، تكلم عن العلم وجهل، مع العلم خب ما في كلام، صوم باطل وعليه قضاء وإثم، لكن مع الجهل بعض الفقهاء مثل السيستاني يقول حتى مع هالحالة يحتاط بالقضاء، إذا كان مريضا يتضرر من الصيام إذن عليه الإفطار ولا حرج عليه. جيد، يتملى يأكل، نقول لك كل عادي ما في أي إشكال، لأنك مريض ومضطر. تفضل. سؤالين من الأخوات، قطع مسافة من عائلة المحرمة مثلا صباحا والرجوع قبل الزوال مع القصد سابقا، الخروج قبل الزوال مع تبييت النية ليلا، قلنا أغلب الفقهاء لنفترض في مسافة، الآن أنا ما قاعد أجاوب عن وجود المسافة، من وين قالت؟ من وين؟ من عالي للمحرك لموجود تقريبا المسافة تقريبا، على كل حال لا يشك يضرب العداد مال السيارة حتى يعرف رايح كم وراجع كم والمجموع كم، بالتالي رتب أثر. على كل حال لنفترض في مسافة، إذا بيت من الليل النية وطلعت الصبح، هني نقول رجعتي متى؟ قبل الزوال. أكثر الفقهاء يقولون من الدخلين بلدش، وبعض الفقهاء مثل الشيخ يوسف الشيخ حسين يقولون من الدخلين بيتش ينقطع السفر، تجددين النية تصومين. لكن قلنا بعض الفقهاء مثل السيد الخميني والشيخ حسين يقولون لا، إذا بيت النية من الليل يعني هذا اليوم رايح عليش، تأكلين لو ما تأكلين، إذا تبين تأكلين عقب ما تقطعين المسافة أكلي ثم رجعي. طالبة في الصين سترجع للبحرين الطيران الرابع عصرا، ولكنها ستخرج قبل الزوال ويوجد ترانزيت، وبعد ذلك السفر ليلا مرة أخرى للبحرين. خلاص خروجها قبل الزوال ما بتوصل هنا طبعا إلا عقب الزوال، وبالتالي اليوم رايح عليها فتفطر. بعد الجزء الثاني من السؤال تابع، لأنه يوجد ترانزيت وبعد ذلك تسافر مرة ثانية، ما لي مسافرة. ظهر نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشكر سماحة الشيخ جعفر الشارقي.